بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وكانت وقفتنا عند قول الحق وتنزع الملك ممن تشاء. والنزع هو القلع بصعوبة، وعبر عن ذلك لأن كل ملك يوطن نفسه توطينا في الحكم بحيث يصعب على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة. وبعد ذلك يقول الحق وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك، وإنما مع من يملك أناس ملوك ظل. ومعنى ملوك ظل أي يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين أمام الناس على أنهم ملوك. وهؤلاء منهم كل الشر، يعتزون بالملك ويفعلون ما يشاءون أو يفعل لهم ما يشاءون. فحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله، والظالمون أنفسهم يذلهم الله. إذن فكان ولا بد أن يجيء بعد تؤتي الملك تعز من تشاء، وأن تنزع الملك تذل من تشاء، لأن كل ملك حوله من يتمتع بجاهه ونفوذه، فإذا ما قام سلطانه وانتهى ظهروا على السطح كما نشاهد كل يوم وفي كل عصر. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يلاحظ هنا أن إيتاء الملك في أعراف الناس خير، ونزع الملك في أعراف الناس شر. تقول له شر على من نزع منه، ولكنه خير لمن؟ لمن أوتي الملك. وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا، لأن الله حين ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه، فلو كان عاقلا لتقبل ذلك وقال إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلي أتوب. إذن فلو نظرت إلى الجزئيات في الأشخاص ونظرت إلى الكليات في العموم وجدت أن ما يجري في كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزال، ونزع الملك وما يتبعه من إذلال، كل ذلك ظاهرة خير في الوجود. ولذلك لم يقل كما قال بعض العلماء لازم تقدر بيدك الخير أي والشر، وإنما ما جابش الشر عشان ينسبه للإيد. نقول له لا، لو نظرت إلى مجريات، ما دام الله هو الذي يؤتي وما دام الله هو الذي ينزع وما دام الله هو الذي يعز وما دام الله هو الذي يذل، فلا بد أن تكون كل ذلك صور الخير في الوجود. يبقى إذن يقول بيدك الإيه؟ بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إيتاء الملك دي عملية عايزة زي ما بنشوفها كده، يعني عايزة تبييت بشري بأسباب بقى وانقلابات ودنيا عايزة وتخطيط واعتاد، ونزع الملك برضو عايز العملية دي. قال لهم اوعى تفتكر ان لا دي صعبة علي ولا دي صعبة علي، لأني على كل شيء قدير، لأنني لا أتناول الأفعال بعلاج، يعني مش بيقعد يعمل، ده بيقول كن بس فتنفعل له الأشياء. إنك على كل شيء إيه؟ قدير. ثم يأتي بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات الله في الوجود على صدق قضية إنك على كل شيء قدير، فيقول عندكم ظاهرة تختلف عليكم وهي الليل والنهار والحياة والموت، ظاهرة الليل والنهار كلنا يعرفها، لأن دي آية من الآيات العجيبة. إنما قال يعمل إيه؟ يولد الليل في النهار ويولد النهار، يعني ما عملش نهار كده بكمية محدودة في الوقت وتيجي كل مرة، لا ينقص به عند 5 ساعات ويزود به. هل بتنقص ال5 ساعات دي مرة واحدة كده؟ نلتفت فجأة كده بعد النهار ما كانت 12 ساعة يبقى مثلا 17 ساعة ولا الليل، ولا بتأتي تباعا بالدورة بحيث لا تحس، ما بتجيش فجأة كده، في حركة يسموها الحركة الترسية وحركة انسيابية. حركة ترسية يعني ايه؟ يعني لما تشوف الحاجة المتروس، الساعة اللي بتدور دي لا لها تروس، هل العقرب اللي بيمشي دي ماشي في كل الزمن؟ لا مش ماشي في كل الزمن، بيجي عليه الزمن واقف لحد ما يجيب الترس بتاعه ويروح زقه تقوم. ولذلك لو دققت في عقرب الدقايق تلتفت الاقيه واقف كده وبعدين عمل كده. الله، اذا الفتره بين العمليتين دول كانت فتره ايه؟ سكون. دي اسمها ايه؟ ترسيه. انما في حركه انسيابيه بحيث كل جزء من الزمن ياخد حركه. ايه العمليه بقى؟ زي ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان وللنبات والحيوان. هل الابن مثلا اللي انت الوليد اللي عندك ده بيجي آخر النهار ويزيد له ملي مرة واحدة، ولا الملي ده شائع في كل ذرات الثواني من النهار؟ مش مثلا يقعد كده كويس لحد ما يجي 24 ساعة تنتهي ويروح يعني، لا دي ماشية في كل ايه؟ اهدي العملية بقى اللي عايزة ايه؟ اللي عايزة الدقة المتناهية في توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان. ولذلك أنا قلت لكم مرة أنك إذا نظرت إلى ابنك الوليد وأعدت بصص له طول عمرك مش هتشوفه يكبر أبدا. إنما تجيب عنه شهر ولا اثنين تلتفت تلاقيه مجموع نمو ال3 أشهر زاد في نظرك. إنما لما أنت تشوفه كده طبيعي كده ازرع نبته وقعد بص لها كده طول عمرك ما تشوفهاش تكبر أبدا. ليه؟ لأن أصل الجزئيات. شوف كل اللي يكبر يصغر، كل حاجة يمكن أن تكبر ممكن أنها إيه؟ تصغر. وما دام تصغر بتصغر إلى مرتبة أنت عندك العين اللي تدرك بها هذه الجزئيات، إنما هي تفضل تصغر. لما جابوا من أول ما جات الصور من الجو وخدوا صور لنيويورك طلعت عبارة عن نقطة، نقطة قلم، صورة كلها من على البعد طلعت إيه؟ نقطة قلم. وبعدين لما قعدوا يكبروها التفت لقيت الشوارع ونمر السيارات تباه. طب كيف في النقطه دي؟ ما هي صغر صغر بحيث ما عندكش اله الادراك اللي تقدر تشوفها. ولذلك انت يا تقعد تكبرها الشيء بيصغر ليه؟ يا بعيد عنك تقوم تقربه، كل ما تقربه كل ما يتضح ولا لا؟ اذا فقول الله يريد الليل في النهار، قال له افطنوا للعمليه دي. النهار يبقى مش الليل 12 ساعه والنهار 12 ساعه، لا ندخل ده في ايه وندخل ده في ايه؟ يولج معناها ايه؟ يدخل. يعني اللي كان ليل بقى نهار، مثلا المغرب على 5 وبعدين يجي يوم على ايه؟ مثلا على 7، مش كده يبقى جزء ايه؟ انما الجزء دي جه فجأة كده نطة زي عقرب الدقايق، لا ولا ماشية كده ولا درتها. اذا دي بتدينا انك ان رأيت ملكا ومؤسل وحضارة فاعلم ان هناك سوس دقيق ينخر فيه الى ان ياتي وقت يروح تنتهي المساله. والا لو ما كانش فيه الحكايه دي كان ايه اللي ضيعه؟ طب الحضارات لما تقعد ترتقي كده وتعمل، كان المفهوم ان ما دام الحضاره ترتقي والناس يبقى عندهم استعدادات ضخمه ان ده يبقى ولا ما يبقاش؟ لا، ده في قلبه سوس عمال بينخر ويجي له وقت كده يروح تقعد المسألة متحملة متحملة متحملة إلى أن تأتي طاقة ما تلتفت لها. كذلك قال لك أنا على كل شيء قدير وحاجب لكم ظهرة الليل والنهار، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الإيه، بدون أنك أنت تعرف فجأة انتقال الليل إلى نهار ولا فجأة انتقال النهار إلى إيه ليه. وبعد ذلك قال وحاجة ثانية، ويخرج الحية من الميت ويخرج الميتة. الله، تبقى دي قدرة. هنا بقى الوقفة، ان اهتدينا بواسطة ما افاض الله على بعض خلقه بابتكار اسراره في كونه الى ان كل شيء له حياة. يعني انت لما تجيب ورقة النبات المقطوعة وبعد ذلك تقعد تبص تلتفت لها فيها تفاعلات. الذرة فيها تفاعلات. ما معنى التفاعل؟ زي ما هي حركة، ما هي الحياة أي مظهرها الإيه؟ مظهرها الحركة. بس غاية ما هناك إن فيه حياة عند العامة وحياة عند الخاصة. ما يعرفش حكاية من النطفة فيها حياة والحبة فيها حياة إلا الخاصة من الإيه؟ ليه؟ لأن العامة يعرفوا إن دي ملهاش نمو. صحيح هي فيه فرق بين شيء حي وشيء قابل أن يحيا. النواه اللي احنا بناخدها دي عشان نجيب منها نخلة، لو فضلت محطوطة نواه ما تجيش نخلة أبدا، إنما خدتها ووضعتها في بيئتها اللي تطلع منها نخلة ولا لا. إذن دي سماها إيه؟ قابلة. إنما ذرات التراب، لما تجيب ذرات التراب كده ما تستطيعش إنك أنت تقول أحطها تطلع منها حاجة، يبقى لازم تفهم. لكن لها حركة، لها حركة، لدرجة انهم هم بيقول لك ان علبة الكبريت لو شفت الحركة اللي بين ذرتها تدير قطار كهربائي حول العالم مش عارف كم سنة. الاشياء اللي بينها وبعضها الالتحامية دي اللي بقى الله. انما دي عرفها الخاصة ولا العامة؟ الخاصة. فان نظرت الى العامة يخرج الحية من الميت، وكانوا يشبهوا ايه؟ يخرج الحية النخلة من الميت يعني النواة، مش كده؟ مفهوم ولا لا؟ وبعدين يطلع الميت من الحي، ما هي النواة بتطلع من النخلة وبعدين نرميها مثلا. يبقى كل شيء في الوجود له حياة، بس حياة مناسبة لمهمته. حياة مناسبة لإيه؟ لمهمته. انت فاهم ان الحياة هي الحركة دي والنمو والعملية؟ لا، في حياة لا. يبقى اذا العامة ساعة ما يسمعوا كل الحياة من الميت يمكن يجيبها في اي مثال، انما الخاصة يجيبوها ازاي؟ يقول لك كل شيء فيه ايه؟ فيه حياة. الشيء اللي احنا مثلا التراب ده اللي بنطلع منه الزرع، احنا مفضلنا التراب ده وخدناه حدنا شوية تراب وحطناهم في حتة ما يطلعش منها حاجة، يبقى ده الميت في الدرجة الاولى. والنواة اللي هي ممكن تاخدها وتقطعها يبقى ميت في الدرجة الايه؟ الثانية. اللي ميت في الدرجة الاولى يبقى حي في الدرجة الايه؟ الاخيرة. واللي ميت في الدرجة الثانية يبقى حي في الدرجة الايه؟ الدرجة التالية. نقول له طيب بدنا نعرف الحكاية، يقول لك القرآن مسها مس، بس بقى مس ايه؟ لأن القرآن حين يخاطب بأشياء قد تقف فيها العقول يوم يتناولها التناول اللي العقول كله تتقبلها، اللي عقله يعني عقل صفوة يقدر يتقبلها، واللي عقله نص يقدر يتقبلها. ليه؟ لأن لما يجيب لك أصدق وبعدين يجيبها على حقيقتها يمكن العقول تقول لك ايه الكلام الفاضي ده؟ بقى لو كان قال لنا ده الذرة فيها حركة وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه، كانوا الناس يقول لك ايه التخريف ده. يوم يتناول الاشياء دي بايه؟ ببيان اله قادر. وخصوصا مش هيترتب على اختلاف في الحكم الا لو عرفت ان الذرة فيها حياة، ما الذي زاد عندي من الاحكام؟ طب الذرة ما فيهاش حياة، ما الذي نقص عندي من احكام؟ اذا دي مسألة انا بنتفع بالظاهرة او بالقضية عرفتها او لم اعرفها، مش كده ولا لا؟ عرفتها او لم. كله مثل هذا. يوم احنا نجي نقول طب تعالى بقى خد القران كده ماخذ الواعي اللي بيفهم كده معطيات الالفاظ. الحياه احنا نعرف ان ضدها الايه؟ الموت. ربنا ساب كلمه الموت وجاب كلمه تانية اسمها الهلاك. قال ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يبقى الهلاك مقابل ايه هنا؟ مقابل الحياة. امال ما جابش لنا الموت ليه؟ لان الموت انت الناس هتختلف فيه، ده ميت يعني ما فيش فيه حركة ولا حس ولا نمو ولا اي حاجة، انما هو له ايه؟ له حياة مناسبة له، زي حياة الذرة او حياة حبة الرمل او حياة الزلطة او اي حاجة. يوم يجي بقى في اية تانية بعد ما يقول ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، عرفنا ان الحياة هنا مقابلة لايه؟ للهلاك. يقوم يجي في الآخرة بقى ساعة ما يجي علشان يقوم بقى القيامة يقول كل شيء هالك إلا وجهه، استثني الوجه أو الذات الإلهية وبعدين كل شيء هالك. مدام كل شيء هالك يبقى كان كل شيء حيا. يبقى مدام كل شيء هالك يبقى كان قبل كده إيه؟ وإن لم ندرك له إيه؟ وإن لم ندرك له حياة. يبقى إذن الحياة الحقيقية توجد في كل شيء بما يناسبه، مرة انت تدركها ومرة ما ايه ما تستطيعش ان ايه ان تدركها. يبقى يخرج الحية من الميت ويخرج الميتة من الحي، مرة تاخدها بالعرف العام او تاخدها بالعرف الايه او تاخدها بالعرف الخاص اللي هو عرف الايه عرف العلماء. وما دام ذلك تلك ظاهرة الوجود في ايه، يولد الليل في النهار يدخله ويولج النهار في الليل، بيسموا حتى بطانة الرجل الوليجة. بطانة الرجل اسمها ايه؟ وليجة. ليه؟ لانها بتتداخل فيه. ما بطانته بتتداخل فيه ولا لا؟ يقول لك عايز تعرف السر بتاع فلان خد من فلان، هو يقول لك عليه لانه متداخل وياه. وبطانة السوق لانها ايه؟ متداخلة فيه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ظاهرة كونية كل واحد يدركها وكل واحد يعرفها. وبعدين جاب المسألة الثانية اللي فيها انقسام، فيه خاصة وفيها عامة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه من الحي. اذا فجيب لنا الدليل من الايات الايه من الايات الكونية. اسمع بقى قول الله، قل اللهم، يعني يا الله انت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لان ما دام انت اللي مجري في كونك هذه المساله يبقى هذا امر ايه، احنا بنقول الواحد منا يبقى بيحب ابنه قوي وبعد ذلك يرى في اصبعه شيء دم اي حاجه بياخده بنفسه ويوديه لمين؟ للدكتور، ويترجاه انه عجل يعمل له العمليه دلوقتي. هو بيعمل له شر ولا بيعمل له خير؟ فكذلك ما دام الله هو الذي يلقي في ملكه ايتاء لملك او نزعا لملك، اعزازا لمن يشاء، اذلالا لمن يشاء، يبقى كل ذلك ما يكون من الايه من الخير. لا تتعجبوا فان ايات الكون تشهد بان الله على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يخرج الميت من الحي والحي، واللي ممكن واحد ما هوش طاقن ابدا حكايه الليل والنهار دي، ولا حكايه ان ده حي من الميت ولا يعني كده، انما كل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه. فجاب ايه مساله اولى، وترزق من تشاء بغير حساب. ساعه تسمع كلمه حساب تقوم تعرف ان الحساب ده كما قلنا سابقا يبين لك مالك وما عليه. هذا الحساب مش منه له، هذا الحساب. طيب ترزق من تشاء بغير حساب. غير حساب، الحساب يقتضي محاسبا ويقتضي محاسبا، مش كده؟ ويقتضي محاسبا عليه. يبقى عايزه كم عنصر؟ ثلاثة، محاسب ومحاسب. هنحاسبه وهنحاسبه في ايه؟ ترزق من تشاء بغير حساب. ممن لمن؟ بغير حساب. من مين لمين؟ قال ان قلت بقى من غير حساب من احد لله، ما يقولوش انت عملت دي ليه، ما حدش يقدر يحاسبه. يبقى الله هنا هو المحاسب. من غير حساب، لا ما حدش يقدر يقول له انت عملت دي ليه. يبقى ان قدرت محاسب يحاسب ربنا، نقول مش ممكن من غير حساب. ما حدش هي ايه، ما حدش هيحاسبه لان ما حدش شريكه، هو الفعال لما يريد. يبقى ده كان الحساب واقع من مين؟ على الله. طيب الحساب واقع من الله للناس، يقول لك بيديهم مش على قد حركتهم حتى في الوجود. لما تيجي تحسبها كده يروح جايب لهم حاجة كده، يمكن يديك من حاجة ما كانتش محسوبة عندك. لأن معنى الحساب الأمر التقديري اللي معمول له تخطيط. أنا هتوظف وأخد قد كده، أو أعمل الصنعة دي قد كده، أو أعمل مش أزرع الفدانين دول يطلع لي منهم قد كده. دي عملية الحساب ولا لا؟ تلتفت تلاقيه جاله كده من غير ايه، من غير حساب. ومرة يحسب ولا تجيش، يحسبه من سنة مثلا، قالوا ده الدولة الفلانية زرعت قمح هيقضي الدنيا، جت عند نضج المحصول كده وجه ايه راحت مضيعاها، كلوا من برة اللي كانوا بيقولوا عليهم هيأكلوا الناس، الناس أكلوه. يبقى من غير حساب ولا لا؟ يبقى بيدي مش مش مش حاسب حركتك ويديك على قده. الناس اللي مثلا دلوقتي افاض الله عليهم مثلا الخير والبترول، طب ماذا صنعوا؟ ده جاي لهم كده من تحت ابطنه ولا لا؟ ده ربنا بده يعمل حاجات في الكون كده علشان تعرف ان الارزاق في ايده هو. وبعد ذلك الدول اللي يقول لك ده الناس دول مكسلانين وناس ما بيعملوش وناس مش عارف، اهو ربنا سكر لهم اللي مش كسلانين وجابوا لهم الخير وزلوكوا بيه. انا من غير حساب. ها اذا كل اللفتات دي علشان تعمل ايه؟ على ان طلاقة القدرة مش ربنا خلق الاسباب ثم جعل الاسباب تتحكم فيه، لا هو يقول اعمل الاسباب ومش حدك منها، حدك من حتة تانية ما عملتش حسابك فيه. ودي لو الانسان عمال يقدر اموره او امور من يعرف يجد دي قضية منتظمة لكل الناس. وترزق من تشاء بغير ايه؟ بغير حساب. يبقى ربنا ما يقولش انت عملت قد كده حدك قد كده، ومن غير حساب مني، مش الميزانية اللي انا عاملها تروح مخرومة وجاية حاجة تانية. اذا يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب يقع عليه لانه لا توجد سلطة اعلى منه تقول له عملت دي ليه ولا ما عملتش دي ليه. هذا واحد. او من غير حساب منه لخلقه فيعطيهم لا على قدر اسبابهم بل فوق اسبابهم، او من غير حساب للناس المرزوقين يقعد يقدر دي تجي له الرزق من ايه؟ من تقدير ايه؟ من تقدير اخر. وترزق من تشاء بغير ايه؟ وترزق من تشاء بغير حساب. اذا كانت كل هذه الامور مالك الملك ويؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء وينزع الملك والله والعملية دي يولد الليل في النهار ويجن ويرزق من يشاء بغير حساب. طيب أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالي من لا سلطان له كهذا السلطان ويترك هذا السلطان؟ يبقى ده غباء بقى، يبقى غباء. فافطنوا لها جيدا. أم هو حب يدي قضية إيمانية قال ما دام الأمور كلها عندي إياكم أن توالوا خصوم، لانني اللي بايدي كل ايه؟ اوعوا تقولوا هم يساعدوكم هم اعدائكم لا يألونكم قبال ودوا ما عنت قد بدت البغضاء من افواههم. اوعوا توالوا الا من بيده كل هذه الاشياء. ان كنت عمال تعمل المسائل بحساب بقى وبتقدير فلا توالي الا ايه؟ صاحب هذه الاشياء. واياك ان تعمد الى عدو لهذه القوى القاهره القادره المتصرفه في كل امور الكون وفي نواميس الكونيه، اياك ان تعمد الى اعدائها لتتخذ منهم اولياء، لانك انت تبقى تفكيرك غايب. فبيقول ايه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. انت لا تتخذ الكافر ولي الا ان بانت لك مظاهر قوه فيه ومظاهر ضعف فيه. فعايز لك ولي، معنى ولي يعني ايه؟ ناصر معين. تجد كلمة ولي الله هو الولي، مش كده؟ ده على اطلاق. وبعدين كلمة ولي تضاف الى الله وتضاف الى خلق الله، الله ولي الذين امنوا، يبقى الله ولي على اطلاق. وبعدين الله ولي الذين مين؟ امنوا. طب واولياء الله؟ الاولياء اضيفوا لمين؟ أولياء الله، أولياء جمع، هات المفرد ولي الله، تبقى الله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله، مش كده المسألة ولا إيه؟ يبقى إذن الولاية على إطلاقها هنالك الولاية لله الحق، خلاص؟ الله هو الولي، ده كلام على الأول، لكن الولاية قد تضاف مرة إلى الله وقد تضاف مرة إلى خلق الله، فقول الله ولي الذين آمنوا. طب وأولياء الله يعني إيه؟ هات أولياء الله، لا هات كلمة عشان تبقى واضحة، المؤمن ولي الله. طب مفهوم الله ولي المؤمن، إنما المؤمن ولي الله إزاي؟ هم قال لك إيه؟ نعم إيه؟ لازم تفهمها كده، لأن الولي معناها إيه؟ إما أن تأخذها بالمعين، يبقى الله ولي الذين آمنوا أي معينهم وناصرهم. وولي الله أولياء الله يعملوا إيه له؟ أم قال لك ما هو قايل في الآية إن تنصروا الله ينصركم. هو ربنا مش كان يقدر ينتقم من الكفار مرة واحدة وتنتهي؟ إنما هو القاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، لأن لما كان يقاتلهم بقواه الخفية يقول لك ده مسائل كونية في الوجود إحنا ما. إنما أنتوا اللي استضعفينكم لازم يبقى بإيدكم أنتم. الله إن تنصروا الله ينصركم. يبقى إذا مرة يطلق الولي ويراد بها إيه؟ المعين. ومرة يراد بها المعان. ليه؟ لأن أنت مدام ولي وأنا وليك يبقى معناها إيه؟ أنا مرة معين وأنت مرة معان، مش كده؟ يبقى إذا تيجي ويا بعضها ولا لا؟ نقول له ودي ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد لمنهجه أن يسود بإيمان خلقه به وإلا فكان الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يرغم الناس جميعا على أن يكونوا طائعين. حد يقدر يخرج من إيده؟ مش يمكن. قال لك ولذلك الإنسان لازم يفكر تفكير جيد، يقول إيه الإنسان ده بين قوسين، بين قوس ميلاده وقوس وفاته، أيتحكم في واحد من القوسين؟ طب من إيه الرزالة بقى بين القوسين عايز أنزح لها؟ النواميس الكونية بإيد ربنا ومشي زي الساعة، مش كده ولا لا؟ وبعدين قال إيه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وما فيش حاجة خرجت عن، إنما الحق سبحانه وتعالى أخذ هذه المسألة بقوة قهره، قدرة جبروته، ما فيش حاجة تخرج من إيده، إنما هو يريد أن يأخذ قوما بحب قلوبه. يبقى الإيمان ده جاي باختيار، هو يقدر يجيبك له، إنما هو عايز يشوف مين اللي يجيله وهو مختار ألا يجيء، عايز يعرف من الذي يجيء وهو مختار ألا يجيء. تبقى دي العظمة، تبقى تسخير الأشياء دي بتدي لله صفة القدرة، اختيارات الأشياء بتدي لله صفة المحبوبية، وربنا عايز المحبوبية وعايز الإيه؟ وعايز القدرة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني نصراء لهم، من دون المؤمنين، لا ياخذ الايه المؤمن ليه؟ لان دوكهم ان تظاهروا بانهم يبقوا اولياء لك هيعملوا لك ايه؟ يجعلونك تستنيم لهم، وربما تسللوا اليك بلطف ودقه فدخلوا عليك مدخلا الاعداء، لانهم ما دام كافرين الاصل ما فيش التقاء، الاصل ما فيش التقاء. ومن يفعل ذلك فليس من الله، اي من ولايه الله في شيء، اللي هيتخذ ذولي أولياء ليس له نصيب في نصرة الله له، لأنه اعتقد في دول أنهم يقدروا يعملوا له حاجة. فربنا بيقول لا، اوعى تغتر بقوة القوي وإن كان كافرا وتتخذ منه إيه؟ حماية ولا ولاية، لأن الله لا يريد منك إلا أن تستعمل ما استطعت. ولذلك حينما قال أعده، هل قال أعدوا لهم ما تغلبونهم به ولا أعدوا لهم ما استطعتم؟ اعمل استطاعتك ودع الباقي لمين؟ ودع الباقي لله. ولذلك قضية قد يقف فيها العقل، يوم ربنا يطمنه يقول بس خفشي، اوعى تقول هو لهم عدد كبير وعدد ومش عارف ايه، وازاي يعني ما هيعمل ايه ربنا الحكاية دي؟ تقول له اه بر علمك عشان ما تقفش الموقف ده، وقال ايه، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب ساعة ما يلقي الرعب وإن كان عددهم قد وإن كان عددهم وألقي الرعب فيهم انتهت المسألة ولا لا؟ أدي بس جند من جنود الله. ومن يفعل ذلك فأي إيه ولاية الإيه الكافرين دون المؤمنين فليس من الله في شيء إلا أدي الاستثناء. الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج لإنسان عرف كل غرائزه وعواطفه وانفعالاته وفكره، وفي أنه قد تأتي له ظروف أقوى من الله فبيعامله على أنه إنسان مخلوق. ولذلك لما جه قال من يولهم يومئذ دبره، يعني ينهزم قدامهم، أم قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى إيه؟ إلى فئة، فقد باء بغضب من الله. وهنا حيقول إلا أن ما تتخذهمش أولياء إلا في حالة واحدة، أن تتقوا منهم تقاه. إيه حكاية أن تتقوا منهم تقاه؟ تقاه يعني اعمل وقاية، هم أقوياء أو عليك، ولا عندكش غلب الظن أنك تنتصر عليهم، يبقى ما فيش مانع أن تتقي شرهم، يبقى التقية رخصة. ولذلك روى الحسن رضوان الله عليه وعلى أبيه أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال لواحد منهم أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. جاب الثاني قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وأتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم. ثلاث تشهد أن رسول الله، قال فقتله. فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ أما المقتول فمضى

إلا الغيب. لا، واللي برز إلى الوجود برضه يعرفه، يبقى لازم يجيب الاثنين ولا لا؟ يبقى لازم يجيب الاثنين. إن تخفوا ما في صدوركم أو إيه أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدي حكمه عن المكلفين إلى غيرهم من الوجود الآخر، مش بس هو أعد لكم أنتم، ده للكون كله، للي في السماء والأرض. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله على كل شيء قدير. برضو إنك هناك اللي مرت، إنك على كل شيء إيه؟ إنك على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. العمل في ذاته ظاهرة تحدث وتنتهي، فكيف آجي يوم القيامة ولاقي عملي؟ يبقى لا شك إنه جزاء عملي. نقول له إحنا لحد دلوقتي بنقول كده، إنما حين يفتح الله على بعض العقول فتكتشف أسرارا من أسرار الكون، دلوقتي يغضروا يعملوا لنا فيل، وبعد ذلك بعد مدة يقول لي شوف انت قلت ايه وعملت ايه واتكلمت ايه، العمل نفسه ايه، حاضر ومصور ولا لا. فاذا كنا احنا بنقدر احنا نعمل كده بوسائلنا ونحن مخلوقين، يبقى القادر الاعلى مش قادر في التسجيل ده يعمل لي الحكاية دي، وبعدين يجيب لي كتاب حسابي هقوم اقرأه كتابية؟ مسألة ممكن تنقل. يعني اذا اللي تقف في عقل دي يقول ايه ما عملت من خير ايه محضر، يعني الجزاء العمل، جزاء الايه العمل. وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ايه امدا بعيدا، يعني غايه ما كانش يقول يا ريتها ما جت امدا. ويحذركم الله نفسه اعادها، والله رؤوف لان كلمه التحذير تعطي بالقوه قلبا، ومع ذلك هو رؤوف ايه، هو رؤوف رحيم. والى لقاء اخر ان شاء الله.